وقال مالك: القائد والسائق والراكب كلهم ضامنون لما أصابت الدابة إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له. يقول مالك تفصيلا في العجماء جبار، فإذا لم تكن العجماء منفردة وكانت في يد إنسان، هذا الإنسان إما قائد لها من زمامها، وإما يسوقها من ورائها، وإما راكب عليه. القائد بزمامها والسائق من ورائها والراكب عليها، أي في كل حالة على حدة، عجماء يقودها إنسان فأتلفت، عجماء يسوقها آخر فأتلفت، عجماء يركبها شخص فأتلفت. في تلك الحالات القائد في حالته والسائق في حالته والراكب في حالته، كل واحد منهم ضامن. يعني لا نفرق بين راكب وقائد وسائق. يقول في هذا: لو اجتمع قائد وراكب، راكب وسائق، قائد وراكب وسائق، من الذي يضمن؟ ننظر، هل الراكب في يده تصريف الدابة أم أن تصريفها في يد القائد؟ هل الجناية جاءت من قيادة قائدها أو من ضرب سائقها؟ وينظر في ذلك ويرجع الأمر إلى تحقيق المناط، فمن ثبت أنه أثارها وتسبب في إتلاف شيء عن طريقها فهو الضامن. نعم. وقد قضى عمر بن الخطاب في الذي أجرى فرسه بالعقل. لاحظوا يا أخوان، هذه ناحية أصولية يشير إليها مالك، وهو العمل بالقياس أو القياس الأولوي. مالك يقول بأن القائد والسائق والراكب في حالة إحداث العجماء حدث، فإن كل واحد منهما مسؤول في حادثته. ويقول هذا الدليل أو هذا الإلزام يؤخذ من فعل عمر رضي الله تعالى عنه. طيب، عمر لم يأتي عندنا قضية سائق ولا قائد ولا راكب، لكن يقول إن عمر رضي الله تعالى عنه ضمن من يجري فرسه. تقدم لنا بأن رجلا أجرى فرسه فداست على قدم رجل فنزى جرحه فمات وضمنه الدية. ويقول مالك: إذا كان الذي يجري الفرس وقد يكون تحكمه في قيادة الفرس أقل وهو عاجز عن تصريفه دون قائد الدابة ودون سائقها لأنه يمشي الهوينة، والقائد والسائق والراكب في الحالة العادية أقوى تحكما في الدابة، فكيف يضمن من هو أضعف تحكما ونترك من هو أقوى؟ إذا قياسا على تضمين عمر في حالة ضعف التحكم، من باب أولى نضمن مين؟ من هو أقوى تحكما في الدابة. قال مالك: فالقائد والراكب والسائق أحرى أن يغرموا من اللحم. أحرى يعني أولى، هذا قياس أولوي عند مالك رحمه الله.